الخامس والثالث تعجيل الفطر وتأخير السحور. يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فقال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطرا وأبطأهم سحورا. وإن قال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأفطرهم سحورا، وإنما أفطر السحور ليتقوى به على الصوم، كي لا يجهده الصوم فتقعده عن كثير من الطاعات. فقد كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاته قدر 50 آية. وإنما عجل الفطر لأن الجوع والعطش ربما ضر به، فلا وجه إلى إطال النفس لذلك، مع أنه لا قربة فيه. وقد رؤي بعض ظرفاء السلف يأكل في السوق، فقيل له في ذلك فقال: بطل الغني ظلم. لعله إطال النفس لذلك، ليس إطال النفس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أدبان اثنان من جملة آداب الصيام، أحدهما تعجيل الفطر والآخر تأخير السحور. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة ذلك، وكل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بسند صحيح أو حسن، إلا الحديث الذي فيه أن الله عز وجل قال: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فإن هذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الثابتة دالة على هذين الأدبين العظيمين، وهما تعجيل الفطر وتأخير السحور. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أيضا دلالة النظر على استحباب تأخير السحور وتعجيل الفطر، وذلك أن تأخير السحور فيه حفظ لقوة البدن، فيكون أعون على الوفاء بعبادات الصائم في أثناء نهاره، وأن تعجيل الفطر فيه تقريب للنفس لمألوفاتها ومبادرة لها بها، لأنه لا منفعة لها في فطنها عن هذه المألوفات مع إذن الشريعة. وتعجيل الفطر يكون بأن يبادر الصائم إلى فطره بعد غروب الشمس باختفاء قوس الشمس خلف الأفق، ولا يضر بقاء الحمرة، فإذا غربت الشمس واحتجب قوسها فإن ذلك وقت الفطور، وحينئذ يكون التعجيل بإيقاعه في هذا الوقت، وتأخيره عن هذا الوقت مخالفة للسنة، فمن يؤخره حتى يتزايد الظلام أو تتشابك النجوم كل ذلك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطور، فإذا ذهب النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، ويكون إدبار النهار وإقبال الليل بغياب قوس الشمس واحتجابها خلف الأفق ولو بقيت حمرتها. أما تأخير السحور فإنه يكون بإيقاعه في وقت السحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فدل هذا الحديث على أن السحور هو الطعام الذي يكون في السحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكلة السحر. ومعنى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن بعض الظرفاء من السلف أنه أكل في السوق فقيل له في ذلك، يعني عيب عليه أكله في السوق، لأن الأكل في السوق دناءة، وهو من خوارم المروءة عند عدم الحاجة كما ذكره جماعة، فقال هذا الآكل: مطل الغني ظلم. فالمراد بالمطل التسويف، فإن من عليه دين يسوف بصاحب الدين ويماطله، فهذا هو معنى الحديث: مطل الغني، يعني الواجد الذي يجد سداد دينه هو ظلم لصاحب الدين. فكأن هذا الضريف نزل تناوله طعامه بهذه المنزلة ورأى أن تأخير تناول الطعام حتى يصل إلى البيت لأن هذا فيه مواطاة لنفس وتسويف لها بالوعد فعجل لها بالطعام. وأفعال الضرفاء لا يقتدى بها والمشهور عند أهل العلم وذكره بعضهم بما تسقط به الشهادة أن يأكل الإنسان طعامه في السوق مع عدم الحاجة إلى ذلك فإن هذا دناءة وهو خلاف فعل المروءة التي تعرفها العرب في بلدانها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.